بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أسماء الله الحسنى، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن يجعلنا من أحبابه ومن أوليائه. اللهم اجعلنا ممن علمنا فعملنا بما علمنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. إخواني الكرام، أحدثكم اليوم عن صفة من صفات الله عز وجل الجميلة العظيمة، وكل صفاته حسنى وجميلة، وهي صفة ذاتية. والمعنى الصفة الذاتية أي أنها ملازمة له جل جلاله. هذه الصفة هي الشكور. الشكر معناه، أو الشكور معناه الذي يأخذ القليل ويعطي مقابله الكثير، تقدم قليل وتأخذ مقابله شيء كثير، هذا باختصار هو الشكور. وهذا هو حال الله عز وجل مع العباد. ولو تتبعت في القرآن لوجدت أن اسم الشكور يأتي مع الغفور، ويأتي مع الحليم، ويأتي مع العليم. إذن الله عز وجل غفور، يغفر ويستر الذنب، ثم يشكر عباده مع أنه أخطأ في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وغيرة أن تنتهك محارمه، فيقوم العبد فيقع في الخطأ فيغفر له الله ثم يشكره. وأيضا مع الشكر الحلم والعلم، فهو عليم بكل شيء جلاله، لا يخفى عليه شيء جل جلال الله عز وجل، وحليم على العباد. كم يخطئون بالليل والنهار وهو يغفر ويستر، ومع ذلك يشكر. إذن قرن هذا الاسمين مع بعض، لها معنى ومغزى لازم تنتبه له. طيب، كن إذن أنت العبد الصبور الشكور. لماذا؟ لأنك يا مؤمن، وهذا هو حالنا يا إخوان، نتقلب بين أمرين، إما نعمة أو ابتلاء، هذا حالنا. يا عندك نعمة يا أن عندك ابتلاء. النعمة فضل من الله عز وجل، والابتلاء لا يأتيك إلا بعدل الله. فأنت إذن تتقلب ما بين رحمة الله وفضل الله وعدل الله، كلها حلوة، كلها جميلة. فكن صابر شاكر، لأنه لا يجتمع الصبر والشكر إلا في المؤمن. شو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان إيش؟ أيضا خيرا له. إذن أنت تجمع ما بين الصبر والشكر فيرفعك الله عز وجل، وهذا حال جميل للعبد المؤمن. وتأملوا معي يا أحبابي هذه الآيات التي فيها بيان حال الله مع الناس، وأنه لا يقطع خيره عنهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبه، كلمة لمن نريد هذه لها معنى. عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أعاذنا الله وإياكم من جهنم. ما هي الآية التي بعدها؟ قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. شوف، هناك لمن نريد، وهنا قال وهو مؤمن، يعني مع الصدق والإخلاص، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآن هو تكلم عن حال الذين يريدون الدنيا ولا يريدون إلا الله، وتكلم عن الذين يسعون إلى الله عز وجل ويريدون الآخرة. ثم ماذا قال في الآية التي بعدها مباشرة؟ قال كلا إيش نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شوف سبحان الله، الشكر ما هو؟ قلنا أنه يعطيك. الذي طلب الدنيا أعطاه، والذي طلب الآخرة أعطاه، لكن الذي طلب الدنيا للدنيا فقط، أول شيء قال لمن يريد، يعني لن يوفق فيها إلا من يريده الله. لذلك ليس كل من طلب الدنيا يوفق، لكن كل من طلب الآخرة بإخلاص يوفق ولو كان عملك يسير. شوف الفرق ما بين هذه، هذا معنى دقيق يا إخوان انتبهوا له، أنه أنت في الدنيا يعطيك. ولذلك الله عز وجل يكافئ كل إنسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه قاعدة من قواعد الله عز وجل مع العباد، لا يمكن أن يغيرها ولا يبدلها. الذي يحسن للدنيا يعطيه الله الدنيا، والذي يحسن للآخرة يعطيه الله الدنيا والآخرة، كل الثنتين. فهذا إذن في عطاء من الله، لكن ما أجمل أن يكون عطائك ما هو للدنيا إنما للآخرة. ليه؟ لأنه مدام عطاء الله موجود وعظيم، إذن فأقبل على الدائم الذي لا ينقطع عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يا إخوان انظروا مثلا ماذا يعمل مع الناس الذين يقبلون على الآخرة، الذين يقبلون إليه، كيف يشكرهم جل جلاله. مثلا في الذكر، هل أنت إذا ذكرته يعطيك نفس الحسنة؟ قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وش جاب الجاب؟ وين المقارنة؟ ومن ذكرني في ملأ، حنا كم 50 60، ذكرهم في ملأ الملائكة الذين لا يعدون ولا يحصى، ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. من أتاني يمشي، هذا الإقبال على الله، أتيته هرول، يجيك أكثر. من تقرب مني شبر تقربت منه ذراعا، هذا معنى الشكر، تسوي شوي وتأخذ كثير، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. في الحسنة مثلا، إذا هم عبدي بالحسنة فعملها اكتبوها 10، وإذا لم يعملها اكتبوها حسنة، وإذا هم بالسيئة فعملها اكتبوها 1 بس، لأنه ما يبغى يضرك. هذا من شكر الله، مع أنك مخطئ في حق الله. لما تعصي الله أنت مخطئ في حق الله، لا يمكن أن تعصيه إلا بنعمه. كيف تشوف إلا بعيونه اللي أعطك إياها الله عز وجل، وإذن تسمع فيها وهو الله اللي أعطك إياها، وصحة الله أعطك إياها. تأخذ هذا كله ثم تعصيه، ومع ذلك ما يكتب عليك إلا 1 بس، وإن عملت الحسنة أعطاك 10. هذا هو الشكر، هذا الشكور. ما أعظم الله وما أجمل الله عز وجل. إذن يا إخوان لازم نصير هنا نتاجر هنا مع الله، لازم تصير ذكي كيف تتعامل مع هذا الكريم. أنت عندما يقال لك الآن أن الشركة الفلانية هذه إذا اشتغلت معاها في بيع أسهم أو أي شغل يعطونك 24%، وهذيك يعطونك 22%، تترك 20 تروح 22، فما بالك بالذي يقول لك حنا ما هو أرباحنا 10%؟ أرباحنا لا حد لها، لا حد لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يثيب أكثر مما يظن العبد، وهنا فائدة مهمة جميلة يا أخوان. المؤمن إيش الفرق بينه مع النعمة وغير المؤمن؟ المؤمن لما تجيه النعمة يعترف بها في قلبه، ثم يتبع هذا الاعتراف عمل يثبت أنه شاكر لهذه النعمة. أما غير المؤمن فهو يقر بها بقلبه، لكنه لا يتبعها ما يثبت أنه شاكر. كيف؟ نأخذ مثال، رجل أنعم الله عليه بالمال، المؤمن إيش حاله؟ يشكر الله، يقول الحمد لله ذلك فضل الله وهذا الذي عندي من الله. طيب كيف يكون الشكر بعدين؟ ما يشتري حرام ولا يبيع حرام ولا يستخدم في حرام، ويتقرب بهذا المال إلى الله، ويؤدي حق المال، يؤدي الزكاة، ويفرج عن الناس، فتجد هذا المال أصبح إيش؟ مطية إلى الله، فهو لا يقف عند النعمة بس، لا يتعداها ليصل إلى الله. أما غير المؤمن يأخذ المال فيحبسه، لا يؤدي زكاته ولا يتصدق ولا يفرج ويبخل، وفوق هذا إذا قيل له من أين لك هذا؟ قال جمعته بذكائي وبقدرتي وأنا من مثلي. هذا الفرق ما بين المؤمن في الشكر وما بين غير المؤمن في الشكر. مع أنه سبحان الله في حديث ضعيف لكن استأنس بهذا القصة، أنه في عبد عبد الله 500 سنة وقد فجر الله له عينا يشرب منها وشجرة كل يوم تطرح له رمانه، وكان متفرغ للعبادة، لا يرى نساء ولا يسمع حرام ولا يقول حرام ولا يأكل حرام، فحاله فقط يعبد الله. حتى في نص الحديث أن جبريل يقول كنا نمر عليه فنتعجب من عبادته. هذا العبد يقف أمام الله يوم القيامة فيقول الله له أدخل الجنة برحمتي، فيناظر وإذا ما شاء الله الأعمال ما فيه ولا سيئة ولا ذنب، قال لا يا رب أنا بأدخل بأعمالي. إيه ما دام تبي تدخل بأعمالك إذن الآن حقوق، أعطيناك حق ونأخذ حق. فيأتون بنعمة البصر فيضعونها في كفة وعبادة 500 سنة في كفة، فترجع نعمة البصر ويرسب في الاختبار، ما بعد جابوا السمع ولا بعد جابوا الصحة ولا جابوا العقل ولا بس البصر. إذن العاقل المؤمن يعلم أن ما يأتيه هو فضل من الله، ولذلك يشكر الله عليه ويري ربه جل جلاله إثبات الشكر. ولذلك الله وش يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فانتبه لهذا المعنى الدقيق، أنت الآن أعطاك الله الهداية لا تحبسها في قلبك، انطلق إلى الله وادعو إلى الله عز وجل. أنت الله عز وجل أعطاك مثلا السماحة، استخدمها في القرب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطاك الذكاء، استخدمه في مرضات الله. هكذا يكون شكر نعمة الله عز وجل. ثم اعلم يا أخي الكريم أن هذه الدنيا كلها السعيد فيها هو الذي حقق 3 أشياء، هذا بالنسبة للدنيا، يعني اللي حقق 3 أشياء هذا أسعد الناس. من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم إيش؟ آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بأجمعها. بس ترى هذه الدنيا، إذا جتك الثلاث هذه ترى هذه الدنيا، لكن كل هذا لا ينفع إذا فقدت الآخرة. ولذلك المؤمن قلبه ما هو معلق في الدنيا، أي شيء يمشي حالك، ترى اللي يتعشى بصل واللي يتعشى ذبيحة كلهم شبعاني ينامون شبعاني. فلا تلتفت للدنيا، خلك سماوي. عشان كذا لما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا في معناه أنك يا محمد اكتملت عندك النعمة، أعظم نعمة موجودة لديك. ما هي هذه النعمة؟ أنها لم تكن المآكل ولا المشارب، بيوتنا أكبر من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكلنا أحسن من أكل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأموالنا أكثر من أموال النبي صلى الله عليه وسلم، وأولادنا أكثر من أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستطيع أن نتزوج من النساء أكثر من الرسول. ترى بعض الناس يقول للرسول تزوج 9، إحنا ما نقدر، أنتم كنت تزوج 20 حرمة ما عندك مشكلة، لكن ما تجمع مع بعض إلا 4، عرفت كيف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه أن يتزوج بعد 9 شيء. إذا أنت تستطيع تنكح أكثر من النبي عليه، فإذا الدنيا أنت تقدر تملك فيها أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها ليست هي المقصودة بأنها تمت على رسول الله، المقصود هو نعمة لا إله إلا الله، نعمة الدين، هذا الدين الذي رفعك، هذا الدين الذي أعزك، هذا الدين الذي حرم مالك ودمك وعرضك. يقولون تقابل ملحد ومؤمن، فالملحد يقول للمؤمن، يقول له ماذا ستفعل غدا لو أتيت فوجدت أنه لا فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه حساب؟ فرد عليه المؤمن قال ليس أسوأ من شعورك لو أنك أتيت يوم القيامة فوجدت فيه جنة وفيه نار. إذا ما أجمل الإيمان، الإيمان عندما يقر في قلبك يا إنسان يرفعك، يريحك، يريح فؤادك، يريح نفسك. ولذلك يا إخوان الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كلام الغزالي جميل، انتبه، قال إذا كان العبد يأخذ ويشكر ويسمى شكور فالأحق هو الله، لأن الله يعطي ولا يأخذ، ويشكر في نفس الوقت. أنت الآن تجيك النعم صحيح فتشكر نسميك شكور، ومع ذلك يسمى الله شكور وهو لا يأخذ من عباده، هو يعطيهم ثم يشكرهم على صنيعهم. ما أعظم الله عز وجل وما أرحمه وما أجمل عطاءه جل جلاله. إذن يا إخوة نندفع إلى الله عز وجل ونقبل عليه ونستثمر كل نعمة أتتنا بالقرب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى من جماله وعظمته أنه لا يستقل عملك. زوجتك وهي زوجتك لو تعطيها القليل زعلت منك، وانت اللي كارف الليل والنهار علشانها، أما الله تقدم القليل يعظمه جل جلاله. ولا ينسى أفعالك، صاحب البطاقة لما جاء يوم القيامة توزن أعماله فتكاد أن يكاد أن يهلك، فيقول الله عز وجل لك بطاقة ما نتركها لك فيها لا إله إلا الله، فترجع كفت لا إله إلا الله على كل ما فات. فهو لا ينسى أعمالك جل جلاله، بل إنه ينمي عطائك من فضله. الصدقة تنفقها في سبيل الله صادقة خالصة يقبلها الله بيمينه فينميها لك حتى يظلك في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله. من يفعل هذا إلا الشكور جل جلاله؟ بل حتى الذي تعلمه للناس لا يحرمك الله من فضله حتى بعد موتك. لذلك إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع منه الناس. لماذا؟ لأن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى إذا تركت شيء من أجله فإنه يشكر لك هذا الصنيع، يشكر لك هذا العمل. ولذلك الناس لا يدخلون الجنة يا أخوان بأعمالهم، يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. لما امرأة أسقت كلبا شكر الله صنيعها وأدخلها الجنة، ولما رجلا وجد غصن شوك فأبعده عن الناس شكر الله له صنيعه فأدخله الله الجنة. فيا أخواني يجب علينا أن نشكر الله عز وجل. وكيف الشكر؟ حال الناس في الشكر أحوال. أول شيء الرضا. كيف الرضا؟ العبد الشاكر يا أخوان اللي قلبه مليء بالشكر لله عز وجل دائما راضي، دائما راضي، جاء قليل جاء كثير راضي. وهذا لا يكون يا إخوة إلا لمن وفقه الله عز وجل، لأن العاقل المؤمن اللي مرتبط بالله، يعني الآن ايش يقولون في المثل؟ يقول وعين الرضا عن ايش؟ عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدو المساوي. إذا في شخص تحبه أنت تلقاك تغفر زلاته ولا تنتبه لأخطائه لأنك تحبه. يا أخي الله كم فضله عليك يا أخي. إذن لماذا يأتي بعض الناس فلا يذكر إلا المصائب؟ يعني رجل مثلا تجد عنده دين مثلا، فتجد في هم وغم ونكد وضيقة صدر وحالته حالا، وش فيك يا أخي؟ قال يا أخي حياتي نكد، أنا في هم، أنا في غم، أنا في شقاء، أنا. طيب تعال تعال تعال، وش عندك؟ وش مشكلتك؟ الدين؟ طيب كيف صحتك؟ لا والله الحمد لله طيب. طيب كيف زوجتك؟ والله ما عليها أمورها طيبة. عيالك؟ والله أبشرك عندنا عيال. طيب عندك عندك عندك عد نعم الله يا أخي، ليش ما تأخذ إلا هل الشيء اللي أراد الله أن يبتليك فيه؟ الله عز وجل يقول نبلونكم بشيء، ما قال نبلوكم بالخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ثم ماذا؟ إذا فصبرت وبشر الصابرين. فهو لا يضيعك، هذا دليل إيش؟ أنه يشكر منك الصبر ويعطيك مقابله الأجر. دائما يا أخي استشعر نعم الله دائم. ترى يا أخواني إذا قال الله كلمة فلازم تنتبه لها. قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لو تقل تعد نعم الله عليك والله ما تحصيها. يقولون كان في شايب أصيب بحصر في البول أكرمكم الله، ما عاد استطاع أن يقضي حاجته، فأخذوا أولاده إلى المستشفى، جلس كم يوم ويتألم يتألم يتألم. فلما ذهب إلى المستشفى اضطروا أن يعملون له عملية قسطرة لإخراج أكرمكم الله البول. فلما فرغوا منه البول ارتاح، فلما ارتاح جلس يبكي. قالوا ليش تبكي يا أبوي؟ الحمد لله الألم راح والمشكلة. قال أنا لي 80 سنة يا عيالي وربي مريحني من هالشغلة هذه، شوفوا يوم تعطلت لي يومين بس كيف صارت حالتي. الله أكبر، كم مرة ربي عز وجل ميسر أمورك وأنت ما تدري. الكلية الآن هذه رحلة المستشفى عشان تشكر نعمة الصحة اللي معاك، كل 3 أيام هو رايح المستشفى يقعد 6 ساعات يدخلون الدم من هنا ويخرجونه من هنا، من أجل أن يغسل مرة واحدة، وأنت الله أعطاك كلية تغسل دمك 36 مرة في اليوم، ما حاسبك الله عز وجل عليها ولا أنت تذكرها؟ اذكرها يا أخي، عندما تقوم من النوم الصباح فتجد أن الله أحياك لأنك كنت ميت في الليل، احمد الله قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. لماذا؟ لأن هذا هو الشكر، احمد ربك. عندما تصبح وحولك أبنائك في أمن وأمان احمد الله واشكره دائما، استشعر النعمة دائما. إذا دخلت أكرمك الله دورة المياه أبغاك دائما تتذكر ذاك الشاب المعاق الذي قطعت يداه، كان في شاب ما عنده يدين، معاق عنده إعاقة في يده، فأراد أن يذهب إلى الحمام. هذه القصة أظن قصها الشيخ العريفي، يقول فقال لمن هو أمامه، قال بالله اذهب بي إلى دورة المياه. فأنا الشخص المرافق معي ما أدري وين راح، الرجل يبغى دورة المياه، أخذه إلى الحمام قال افتح الباب، فتح الباب، هذا كبغى يروح قال لا تعال وين تروح، أنا ما أستطيع أكرمكم الله أن أنزع ملابس الداخلية. فقام ينزع له ملابس الداخلية. بالله يشوف هذا الموقف، تخيل أنه أنت دخل أكرمكم الله قضى حاجته فبدأ يناديه، ها قال تعال نظفني، ما عندي أحد ينظفني، كيف أنظف نفسي؟ فنظفه ولبسه. كم مرة تدخل أنت أكرمك الله دورة المياه ولا تحتاج إلى هذا الأمر؟ احمد الله، احمد الله، تراك في نعم يا أخي. يكفيك إنك إذا مت بكرة وأنت على لا إله إلا الله أظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والله يكفيك هذه النعمة العظمى. يكفيك يا أخي إنك ستأتي تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم الذي الخلائق كلها تتمنى شفاعته يوم القيامة. يكفيك أن الله عز وجل يوم القيامة سيسترك ولن يفضحك ما دمت مؤمن. هذا ترى بس لك أنت، لأنك تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا كل ما أصبحت أن تشهد أن لا إله إلا الله احمد الله واشكره وقل يا رب هذا فضلك، فالاعتراف بالفضل نوع من الشكر. وهكذا يكون يا إخوة أداؤنا لشكر نعمة الله عز وجل. إذن يا إخواني، ربنا كريم يأخذ منا قليل العمل ويعطينا مقابله كثير الأجر، تسبح الله تسبيحة فتأخذ مقابلها أجر لا حد لها. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن نستثمر هذه النعم في القرب إلى الله. خلاص ربي أعطاك عين، أعطاك إذن، هذه أعطاك إياها عارية وسيأخذها منك، لا تفكر أن عينك وإذنك ولسانك وهذه لك، ما هي لك، لأن لو لك تأخذها معك يوم القيامة، هل ستأتي بشكلك هذا يوم القيامة أنت؟ ما نجي وإشكالنا ذي نختلف. ولذلك أهل الجنة أطوالهم غير أطوال الموجودين الآن ولا لا يا جماعة؟ وين راح طيبك العين والإذن؟ الروح بس هي اللي تبقى، أما الجسد ما هو لك. طيب ما دام الجسد ما هو لك وهو عارية من الله ونعمة من الله، أعطاك الله اللسان الذي يتكلم والعقل الذي يفكر، وأعطاك الله العلم وأعطاك الله الصحة، ما المطلوب؟ أن تعصيه؟ لا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وشكرا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.